إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى إلى الكلام عن الأدب 30 من آداب طالب العلم، وهو التفقه بتخريج الفروع على الأصول، التفقه بتخريج الفروع على الأصول. بدأنا في شرح هذا الموضوع في الدرس الماضي، وقلنا إن التفقه هو طلب الفقه، والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها. معرفة طبعا الفقه له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي اللي هو الفقه هو الايه؟ الفهم. الفقه هو الفهم، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، إن هناك أحكام شرعية إيه؟ علمية يعني تعلم، وأحكام شرعية عملية تتعلق بالعمل والتطبيق. فالأحكام العلمية اللي هي إيه؟ العقائد وتصديق الأخبار وكذا، هذه أحكام شرعية يعني علمية، هذه ليست داخلة في الفقه، لكن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. أدلة التفصيلية النصوص الجزئية التي وردت في كل مسألة يعني من المسائل، بالاستدلال. الاستدلال هو يعني طلب الدليل ومعرفة الدليل واستخراج الحكم من الدليل. فهنا هذا الموضوع اللي هو التفقه بتخريج الفروع على الأصول، يعني أن الإنسان يلحق كل فرع، كل مسألة يعني جزئية من المسائل الفقهية بأصولها، بالأصول والقواعد التي دلت عليها. وذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن من الناس من يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بنضرة الوجه إذا حفظ هذه الأحاديث وبلغها. لكن ليس بالضرورة أن كل من يحفظ الحديث أنه يفقه ما فيه، يعلم ما في هذا الحديث من الفقه والفوائد والأحكام، ويستطيع استخراج الفوائد، وعندما تنزل يعني نازلة أو مسألة تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها، يستطيع استعمال هذه الأحاديث في استخراج يعني الحكم الشرعي للمسائل النازلة. فهذه يعني موهبة من الله سبحانه وتعالى، ويعني منه من الله تعالى على بعض الناس، وليس بالضرورة أن كل من يحفظ الحديث أنه يستطيع أن يستخرج منه فوائده وأحكامه. فلذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ أحاديثه أن يبلغها إلى من وراءه، لأنه ربما يأتي شخص يعني آخر وينتفع بهذا الحديث ويستطيع استخراج الفوائد والأحكام وبيان مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول: رب حامل فقه ليس بفقيه. حامل فقه ليس بفقيه، كيف يكون حامل فقه وهو ليس بفقيه؟ يعني يكون حافظا للأحاديث النبوية الشريفة المشتملة على الأحكام الفقهية، ولكنه ليس بفقيه، لا يستطيع استخراج الأحكام يعني من هذه الأحاديث، ولا يعرف يعني دلالات هذه الأحاديث. وذكرنا لكم يعني أيضا قصة أبي يوسف مع ذلك المحدث الذي حدث أبا يوسف بحديث، وأبو يوسف سمع منه هذا الحديث، ثم بعد ذلك هذا المحدث نزلت به يعني مسألة تحتاج إلى فتوى، فذهب يستفتي أبا يوسف يقول له ما حكم كذا، فأجابه أبو يوسف قال له يعني حكم هذه المسألة يعني حلال أو حرام أو كذا، فقال له هذا المحدث قال يعني من أين أخذت هذا الحكم، ما دليلك على هذا الحكم، قال حديث حدثتنيه أنت عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه كذا وكذا، فقال يعني يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني قد يكون المحدث يعني حافظا للأحاديث وراويا لها ولكن لا يستطيع استنباط الأحكام منها ويعني استخراج الفوائد منها كما يفعل الفقيه، والفقيه كذلك قد لا يكون يعني ذا دراية واسعة بالحديث وحفظ له ومعرفة لصحيحه من ضعيفه، فهي تخصصات يعني ليس هذا انتقاصا من مقام الفقه ولا من مقام الحديث، ولكن يعني هي تخصصات، وقد يعني يجمع بعض العلماء بين العلم بالحديث وبالفقه، وقد يتخصص أحدهم في أحد العلمين، وأيضا من جمع بين العلمين قد يكون أقوى في الفقه منه في الحديث، وقد يكون أقوى في الحديث منه في الفقه، وفي كل خير. فهنا المؤلف يعني يوصي بالتفقه، يعني أنك لا تكتفي بحفظ النصوص ولا تكتفي حتى بحفظ الأحكام يعني هذا حلال وهذا حرام وكذا فقط، ولكن يعني لتكن عندك يعني هذه الملكة والقدرة على الاستنباط واستخراج يعني الأحكام من أدلتها واستنباط الفروع من الأصول، يعني تكون ضابطا للأصول والقواعد وتستطيع من خلالها أن تستعمل هذه الأصول والقواعد في استخراج أحكام المسائل. أظن وقفنا في المرة الماضية عند قوله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أنهما يعني بلغا يعني مبلغا عظيما في التفقه يعني والقدرة على الحاق الفروع بأصولها والمسائل يعني بنظائرها واستخراج الفوائد من النصوص الشرعية وكذلك مسائل النوازل يعني المسائل الجديدة الحادثة التي ليس فيها كلام لمن قبلهم من الفقهاء، كان عندهم يعني من القدرة والملكة على استخراج أحكام هذه المسائل من الأدلة الشرعية عن طريق يعني ما ذكرنا أنه تخريج الفروع على الأصول. ثم ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في مجلس من مجالس التفقه، مجلس من مجالس الإيه؟ التفقه، ف يعني تكلم عن مسألة من المسائل، يعني مسألة مثلا حادثة وتحتاج إلى بيان حكم الشرع إيه فيها، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول أما بعد فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، وهذا يبين إيه يعني كيف كانت طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، يقول يعني مجلس من مجالس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام الشرعية، يعني الكلام عن الأدلة وكيفية الاستنباط والتعليلات للأحكام الشرعية وكذا، فكان يتكلم عن مسألة ما من المسائل، هنا المؤلف يعني لم يذكر ما هي المسألة يعني المرادة، لأن الغرض هنا بيان يعني الطريقة وليس المهم يعني حكم هذه المسألة بعينه، لكن المهم إيه الطريقة التي كان يتبعها شيخ الإسلام رحمه الله عند الحديث عن مسألة المسائل، فيقول أول شيء قال تصويرا، أنه تصوير المسألة أحيانا يحصل أن مثلا موضوع جديد ويخطئ الإنسان في تصوير المسألة أو تكييف المسألة، يعني ما هي صورة هذه المسألة. فأحيانا السائل يعني يسأل عن موضوع ولا يجيد يعني عرض الموضوع نفسه أو لا يجيد يعني تصويره، فهنا أهم شيء اللي هو تصوير المسألة أو تكييف المسألة. يعني مثلا إيه موضوع مثلا جديدة في عصرنا هذا، موضوع البنوك ومعاملات البنوك. فيأتي مثلا بعض الناس ويصف وضع الأموال في البنوك، يقول إنها وديعة، يقولون الودائع البنكية وإن هذه وديعة. هنا هذا خطأ في التصوير، لأن الوديعة غير القرض. وإذا يعني نظرت إلى المسألة تجد أن الصورة الحقيقية لهذا الموضوع وضع المال في البنك أنه عبارة عن إقراض للبنك. يبقى إذن أهم شيء تصوير المسألة، يعني قبل أن تتكلم عن حكم المسألة، إذا صورتها تصويرا خاطئا فبالتالي سيكون الحكم خاطئا، إذا صورتها على أنها وديعة سيكون الحكم يعني خطأ. هناك فرق بين الوديعة وبين القرض. الوديعة أنك تأتي مثلا يعني عندك مال وأودعته عند صديق لك على سبيل الأمان. هنا ما الذي يترتب على الوديعة؟ لو هي المسألة وديعة، هنا صديقك هذا هل له أن يخلط هذا المال بماله؟ لا، ليس له أن يخلط هذا المال بماله. ما دام مال هذا وديعة يبقى له عليه إذا أعطيته هذا المال مثلا في كيس أو محفظة أو كذا، عليه أن ما دامت وديعة يحفظها كما هي ولا يخلطها بماله. هل له أن يتصرف في هذا المال ويأخذ منه ويشتري أغراضا لنفسه على أن يرد بدله أو كذا؟ ليس له أن يفعل ذلك لأنها وديعة، أمانة عنده، عليه أن يحفظها كما هي ولا يستعملها ولا يتصرف فيها. طيب لو حصل أن فقد هذا المال بدون تفريط من المودع، المودع لديه يعني هذا المال، إذا المال هذا سرق ولا تلف بدون تفريط منه أو بدون تعد، الفقهاء يتكلمون يعني هل فقد يعني دون بقية ماله أو فقد يعني هل هو فقط فقد وبقية ماله سلم، ولا فقد مع ماله هو الخاص أو كذا، كعلامات يعني تدل على يعني أنه فرط أو أهمل أو أنه لم يفرط ولم يهمل وكذا. المهم أنه إذا اتضح أنه لم يفرط ولم يهمل وهذا المال يعني فقد، هل هو ملزم بأن يرد إليك بدله أو قيمته؟ لا، ليس ملزم، يعني لأن الوديعة تعتبر يعني أمانة، وهو لا يضمن هذه الوديعة إذا لم يفرط ولم يهمل وكذا. فإذا الوديعة لها أحكام غير القرض، فهل وضع المال في البنك ينطبق عليه أنه وديعة؟ لا، ما ينطبق عليه أنه وديعة، ينطبق عليه أنه قرض. أنك بمجرد أن تعطيه المال، تعطي تضع المال في البنك، هل البنك يعني يحفظ وديعة كل إنسان على حدة ويفصلها ويضعها في يعني درج وحدها مفصولة عن أموال الآخرين، وهل هو لا يستعمل هذه الأموال ويبقيها عنده؟ لا. وهل إذا ضاعت هل هو يضمنها أو لا يضمنها؟ هو ضامن لها وكذا. وهل إذا ردها هل يردها بعينها أو يرد قيمتها أو ما يماثلها؟ الواقع أنه يرد يعني لا يردها بعينها، وإنما يرد يعني مثلها. فإذا يبقى هذه أول يعني خطوة في المسألة، يعني عندما تأتي مثلا إلى فقيه مثلا وكان موضوع البنوك هذا موضوعا مثلا جديدا وكذا، فإذا كان إنسان ليس لديه يعني فقه كافي ربما انخدع واغتر إذا جاءه السائل وقال يعني ما حكم إيداع الأموال في البنوك، هذه مؤسسات تودع لديها الأموال وكذا، فربما انطلت عليه الخدعة وصور الأمر على أنه وديعة وبدأ يتكلم عنه ويعطيه أحكام الوديعة، فهنا الخطأ في التصوير. فإذا شيخ الإسلام يقول كنا نتكلم يعني كانوا يتكلمون في مسألة من المسائل، فبدأوا أول شيء في تصوير المسألة، يعني تصوير المسألة. يعني دائما هناك في المنطق موضوع التصور والتصديق، يعني هناك تصورات وهناك تصديقات. ف فلا بد أن يكون التصور صحيحا حتى تستطيع أن تحكم على الموضوع. فيقول تصويرا وتقريرا، يعني بعد التصوير يبدأ إيه؟ تقرير الحكم الشرعي، تقرير الحكم الشرعي بناء على تصوير المسألة تصويرا صحيحا، وتأصيلا وتفصيلا. تأصيلا بيان الأصول التي يعني تتفرع عليها هذه المسألة، هذه المسألة يعني متفرع على أصول معينة، لابد من ذكر هذه الأصول التي يعني تطبق على هذا الفرع، وتفصيلا وذكر تفصيلات يعني المسألة إذا كان لها حالات، يعني يقال إذا كان الأمر كذا فالحكم كذا، وإذا كان كذا هناك إيه تفصيلات، وإذا كان هناك شروط أو ضوابط أو نحو ذلك. فيقول شيخ الإسلام فوقع الكلام في يعني كذا وكذا وذكر المسألة، قال فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. هنا يعني كانت طريقة شيخ الإسلام إيه؟ أنه يعني يستخرج إيه؟ عناصر الموضوع، يعني زي لو إنسان مثلا يريد أن يلقي محاضرة، قيل لك مثلا إيه؟ نريد منك أن تلقي محاضرة أو خطبة مثلا عن موضوع الصدق، عن الأمانة، عن الكرم، عن حسن الخلق كذا، يعني أي موضوع من الموضوعات تطلب منك، فلا بد إيه أن يعني تفكر يعني أولا قبل إلقاء هذا الموضوع، وتحاول أن تضع إيه عناصر لهذا الموضوع الذي تتكلم فيه، ستتناول هذا الموضوع من أي جهة، حتى يكون الكلام مرتبا ولا يكون فيه يعني تكرار بدون فائدة وكذا. فتحاول أن تضع يعني عناصر لهذا الموضوع، يعني ستتكلم عن هذا الموضوع تتناوله مثلا من جهات متعددة، من جهة مثلا الأدلة التي وردت فيه، من جهة تعريفه، من جهة مثلا أقسامه إذا كان له أقسام، من جهة إذا كان الفضائل التي له مثلا تعلق بأمور أخرى كذا. فتحاول يعني كل موضوع تحاول أنك إيه تستخرج يعني عناصره، ويكون عندك يعني زي خريطة كذا في ذهنك للموضوع حتى تتناوله وتستوفيه من جميع الجهات. فهذا كان يميز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر المؤلف، ويميز ابن القيم وكثيرين من العلماء يعني كانوا يتميزون بهذا، أنهم عند تناول الموضوع يعني يبذلون جهدا في محاولة يعني ترتيب هذا الموضوع واستخراج عناصره و يعني الحديث عنه من جميع الجهات حتى يكون هناك استيفاء للموضوع. فهو المؤلف هنا ينصح طالب العلم أن يكون يعني مقتديا بهؤلاء الأئمة، وأنه يحاول عند دراسة يعني أي مسألة من المسائل أن يتصورها أولا يعني تصورا صحيحا، ولا يكون عنده تصور خاطئ، ولا ينخدع مثلا بتصوير غيره للمسألة، ربما غيره صورها بطريقة خاطئة إما بجهل، وإما بأن يكون مغرضا لغرض معين فيصور المسألة بطريقة غير صحيحة وكذا. فلا بد أن طالب العلم يكون يعني عنده استقلال، ويفكر في الموضوع يعني بتجرد وإنصاف، ويصور المسألة تصويرا صحيحا، ثم يبحث عن الأصول التي تنطبق على هذا الموضوع والأدلة المتعلقة به، ويعني يبحث المسألة من جميع جوانبها. بعد ذلك تكلم عن التفقه والتفكر، التفقه والتفكر. يقول واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، بين يدي التفقه يعني أمام التفقه أمامه إيه التفكر. واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، يعني قبل التفقه عليك إيه أن تتفكر. فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الفقرة يقول يعني إنه يستفاد يعني من كلام المؤلف هنا أن المراتب إيه كما يلي: أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكر، ثم التفقه. يبقى إيه العلم، ثم الإيه الفهم، ثم التفكر، ثم التفقه. فالإنسان يعني أولا إيه عليه أن يعلم. ويقول: من عنده علم وليس عنده فهم كيف يتفقه؟ لو حاول أن يتفقه وهو لا يفهم لا يمكنه إيه ذلك. قد يكون الإنسان يعني عنده علم، كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه ليس بفقيه. الحامل الفقه والحافظ للأحاديث هذا بدون معرفة بمعانيها، هذا عنده علم، يعني عنده علم محفوظ، لكن هو ليس عنده إيه فقه. فهناك يعني مرتبة يعني الحفظ للأدلة وحتى الحفظ للأحكام بدون معرفة يعني وجه ارتباط هذا الدليل بهذا الحكم، وكيف يعني يفهم هذا الحكم من هذا الدليل، وكيفية استخراج هذا الحكم من هذا الدليل. فهناك يعني مرتبة العلم أنك تعلم يعني الأدلة والأحكام وكذا، ويكون عندك أيضا الفهم الذي يعينك على فهم هذا العلم الذي حفظته أو قرأته، حتى يكون عندك يعني قدرة على فهمه. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة التفكير أو التفكر، أنك تتفكر ثم تصل في نهاية الأمر إلى التفقه. طيب، بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله أو حفظه الله، يقول: فيا أيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. هنا المؤلف يعني ينصح طالب العلم أن يعني أن يترقى في الدرجات والمراتب، فلا يكتفي بأن يكون يعني فقيها فقط، بل عليه أن يكون فقيها النفس أو فقيها البدن. وذكر أن كلمة أن هذا المصطلح اللي هو فقيه النفس، هذا مصطلح إيه عند الفقهاء، يصفون بعض الإيه الفقهاء بأنهم يقولون فلان كان إيه فقيه النفس، والمحدثون عندهم مصطلح مرادف له يقولون فلان كان فقيه البدن. طيب، ما المراد بفقيه النفس وفقيه البدن؟ هناك يعني طبعا عدد من الأئمة وصفوا بهذا في تراجمهم، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، والليث بن سعد رحمه الله، والطحاوي، والميموني صاحب الإمام أحمد، ويحيى بن آدم، وآخرون. جاء في تراجمهم يعني مجموعة من الأئمة كذا، جاء في تراجمهم يقولون فلان كان إيه فقيه النفس أو كان إيه فقيه البدن. هنا بعض النقولات يعني بعض العلماء يعني فسروا المراد بهذا اللفظ وشرحوا معنى فقيه النفس وفقيه البدن. منهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى يقول: سألني غير واحد مشافهة ومكاتبة عن معنى هذين اللفظين، فقيه النفس وفقيه البدن. قال فيعنون قال فأذكره هنا للإجابة، يعنون بقولهم فقيه النفس أو فقيه البدن أن الفقه أي فهم الأحكام الشرعية ومعرفتها ممتزج بروحه ودمه ومتخلل بجسمه وخلاياه، فصار الفقه له سجية وطبيعة دون تعمل أو تكلف لحصوله على نحو ما قال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأهل الكوفة لما بعث إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفقههم، قال آثرتكم بعبد الله، قال آثرتكم بعبد الله وإنه لكنيف ملئ علما من فرقه إلى قدمه، يعني من مفرق رأسه إلى قدمه، والكنيف أو الكنيف هو الوعاء تصغير كنف، وهو يعني هو وعاء ملئ علما من مفرق رأسه إلى إلى قدمه. قال وكنت سألت عنها، هو نفس الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يقول كنت سألت عنها شيخنا عبد الله الصديق الغماري رحمه الله أيضا، فقال كلمة فقيه النفس يقولها المحدثون ويقول الأصوليون فقيها، فقيها البدن يقولها المحدثون ويقول الأصوليون فقيه النفس، الأصوليون والفقهاء يقولون فقيه النفس والمحدثون يستعملون بدلها فقيه البدن. قال ومعناها أن الشخص تمكن في الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصار سجية فيه إلى آخر كلامه. ومما قيل أيضا في تعريف فقيه البدن أنه من يفقه المسائل بالطبع متى شاء ويجيب عنها متى سئل، لا يحتاج إلى مراجعة كتاب أو استئناف بحث، فهو فقيه بالملكة، فهو فقيه بالملكة. وإضافة الفقه إلى البدن تارة وإلى النفس أخرى، مثل إضافة الفصاحة إلى اللسان مثلا، يعني قد يضاف الشيء إلى أكثر من جهة، يعني والمراد يعني بصفة المراد واحد، يعني المراد بصفة عامة أن أن الإنسان إذا وصف يعني أو العالم إذا وصف بأنه فقيه البدن أو فقيه النفس، فالمراد يعني أنه قد يعني امتزج الفقه بلحمه ودمه وصار عنده يعني مثل السجية والطبيعة، لا يحتاج فيه يعني إلى تكلف، لا يحتاج فيه إلى تكلف يعني، وإنما هو شيء يعني صار يعني مطبوعا عليه. هنا أمثلة يعني توضح ذلك، يعني مثلا يعني في كل علم من العلوم، في كل علم من العلوم هناك يعني مراتب لأهل هذا العلم، وبعضهم يعني يكون عنده هذا العلم يعني على سبيل السجية والطبيعة بدون يعني تكلف، وبعض يكون عنده يعني حصوله على هذا العلم فيه شيء من التكلف والضربة، وقد يكون من جهة التطبيق العملي ليس بذلك القدر. يعني مثلا موضوع النحو والصرف، طبعا ما هي الغاية أو الغرض من تعلم النحو والصرف؟ هو ألا يلحن الإنسان، أن يكون يعني كلامه صحيحا مطابقا لطريقة يعني كلام العرب الفصحاء، يعني بدون لحن وبدون خطأ. طيب هل بالضرورة أن كل من درس النحو وحفظ الأحكام أن يكون يعني ممن لا يلحن في كلامه ويكون يعني من جهة التطبيق والحديث إذا تحدث وتكلم أنه لا يلحن ولا يخطئ؟ ليس بالضرورة. هناك يعني بعض الناس ربما لم يدرس النحو إطلاقا مثل الأعراب يعني سابقا أهل البوادي يعني قبل حدوث اللحم يعني وقبل دخول اللحم يعني كان الناس يحتج بهم يعني لغاية منتصف القرن الثاني الهجري لغاية سنة 150 هجرية كان عصر الاحتجاج كان عصر الاحتجاج وكان العرب يعني الذين لم يختلطوا يعني بأهل الأمم الأخرى كان كلامهم فصيحا وسالما من اللحن ومن الخطأ بمقتضى طبيعته. تجد أحدهم إذا تكلم يتكلم يعني كلاما يعني صحيحا مطابقا للقواعد والأحكام النحوية بدون تكلف يعني وليس هذا ناشئا عن دراسة لعلم النحو. بينما في المقابل قد يكون إنسان يعني درس علم النحو وحفظ ألفية ابن مالك وقرأ شروحها وربما هو يدرس هذه القواعد وكذا، لكن عند التطبيق إذا ألقى يعني خطبة أو محاضرة أو كذا تجده يلحن ويخطئ. فهو نحوي يعني بالدراسة وأنه دارس لأحكام النحو ودارس لكتب النحو وكذا، لكن ليس عنده يعني هذه الملكة يعني ملكة الكلام الصحيح السليم الخالي من اللحن والخطأ. نفس الشيء إذا جئنا مثلا إلى علم البلاغة أو علم العروض، في علم البلاغة أيضا هناك من هو بليغ بطبعه يعني هو بسجيته وبطبعه آتاه الله تعالى ملكة البلاغة، فكلامه يعني بليغ و يستطيع أن يعني يوجد في الكلمات القليلة يوصل المعاني العظيمة والكثيرة وبأسلوب يعني جميل وكذا، ولكن في نفس الوقت قد يكون هذا الإنسان البليغ يعني بطبعه وسجيته بدون تكلف وكذا قد لا يكون درس كتب البلاغة ولا يعرف مصطلحات يعني علماء المعاني والبيان والبديع وكذا. وفي المقابل قد يكون إنسان يعني أفنى عمره في دراسة كتب البلاغة والمعاني والبيان والبديع والجناس وكذا، لكن عند التطبيق هو لا يستطيع أن يتكلم يعني بكلام بليغ وكذا، تجد كلامه يعني العادي ركيكا ويحفظ أمثلة من كلام البلغاء وكذا لكن لا يستطيع أن يجاريها. نفس الشيء علم العروض والشعر، يعني الشعراء فحول الشعراء قبل يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع علم العروض، فحول الشعراء من الشعراء الجاهلية وأصحاب المعلقات وكذا، هل هؤلاء درسوا علم العروض وعرفوا مصطلحات علم العروض والبحور و يعني الزحفات والعلل وكذا ومصطلحات؟ ما درسوا علم العروض ولا عرفوا هذه المصطلحات ولا كذا، ولكن هم شعراء يعني بسجيتهم بدون تكلف وكذا. وفي المقابل هناك من يدرس علم العروض اللي هو أوزان الشعر يعني وربما أثنى عمره في دراسته وتعلمه وتعليمه ولا يستطيع أن يعني يكون شاعرا بليغا، وحتى إذا حاول أنه يطبق القواعد وكذا عشان يعني يأتي ينظم يعني أبياتا أو كذا تخرج يعني ركيكة وليس لها يعني ذلك الجمال والحسن الذي يكون في شعر الشعراء يعني غير المتكلفين، وهكذا يعني في كل علم من العلوم. فهنا نفس الشيء ينطبق على الفقه، هناك إنسان فقيه بكونه درس كتب الفقه وحفظ الأحكام الفقهية وكذا، لكنه ليس فقيها النفس أو فقيها البدن، يعني عندما تنزل نازلة أو تحدث واقعة ويسأل هذا الشخص هو حافظ للمسائل وحافظ يعني للأحكام وحافظ لأدلتها وللأقوال وكذا، لكن لا يحسن تصوير المسألة، يعني ربما تعرض عليه مسألة مثلا جديدة لا يفهم السؤال جيدا أو لا يصور المسألة تصويرا صحيحا ولا يسعفه حفظه لمعرفة يعني إن هذه المسألة هل ينطبق عليها الحكم الفلاني أو ينطبق عليها الحكم الفلاني أو كذا، يعني عند التطبيق على الوقائع يكون عنده يعني عسر ولا يستطيع بسهولة أن يستخرج أحكام المسائل الجديدة، لم يكن شيء يعني محفوظا بنصه لديه، ويستطيع أن يعني كانت مسألة يعني تقليدية يعني معروفة سابقا ومحفوظة يعني لديه بنصها يجيبك فيها. لكن مثلا تكون مسألة جديدة أو موضوع يعني فيه متشابك يعني ومعقد وفيه تداخل يعني يشبه هذه المسألة من جهة ويشبه هذه المسألة من جهة أخرى وكذا، لا يستطيع بسهولة أن يتوصل إلى حكمه، وقد لا يستطيع أصلا أن يصور هذه المسألة تصويرا صحيحا وكذا. فهناك يعني من هو فقيه يعني عن طريق الدراسة يعني والتكلف وكذا، وهناك من هو فقيه يعني بطبعه أن الله سبحانه وتعالى آتاه يعني ذكاء وقدرة على الفهم، وبمجرد يعني أن تعرض عليه المسألة يعني يتصورها تصورا واضحا وصحيحا، ويستطيع أن يلحقها بنظائرها وأشباهها، ويستخرج حكمها من أدلة الشريعة، ويعني ويلحقها بكلام الفقهاء السابقين، يستطيع بسهولة يعني أن يقول لك أن هذه المسألة يعني تشبه المسألة الفلانية التي قالوا فيها كذا من هذه الجهة، وتشبه المسألة الفلانية من هذه الجهة وكذا. فهنا يعني لعله اتضح يعني المراد بفقيه النفس أو فقيه الإيه البدن. فهو المؤلف هنا يقول يعني لا تكتفي بأن تكون يعني فقيها، بل إيه عليك أن يقول لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى مرحلة يعني فقيه النفس أو مرحلة إيه فقيه البدن، وهو الذي فقيه النفس الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، ونفس الشيء فقيه البدن هو بمعنى فقيه النفس. لكن طبعا يعني هل فقيه البدن هذا يعني هل هو يعني ولد فقيها هكذا مثلا، أو أن هذا شيء يعني أخذه بالوراثة، أو هو زي يعني موهبة يعني ليس فيها أي مجهود منه أو يعني بذل منه أو تعلم منه؟ يعني الجواب كلا، هناك طبعا ارتباط، يعني الإنسان لا يصل إلى مرحلة يعني فقيه البدن أو فقيه النفس أو كذا إلا إذا تدرج يعني أولا بدراسة الفقه وكذا، ثم إيه يعني جمع بين الاكتساب والتعلم ودراسة الفقه والمسائل والأحكام والأدلة وكذا، جمع بين هذا وبين موهبة أعطاه الله تعالى إياها، أن الله تعالى أعطاه يعني فهما وذكاء وكذا، فيعني جمع بين هذا وهذا فوصل إلى هذه المرحلة. يعني زي مثلا الإنسان البليغ يعني بطبعه أو كذا، هو يعني بليغ بطبعه، لكن في نفس الوقت أيضا هو لابد أنه أكثر من قراءة كلام البلغاء، يعني لابد أنه يعني إذا جئت إلى أي إنسان ممن هو بليغ بطبعه أو كذا ستجد أنه يعني دائما يقرأ في كلام البلغاء، طبعا يعني طبعا قبل ذلك يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أفصح كلام وأبين كلام، مع التدبر لما يقرأ والتأمل يعني في الصور والتشبيهات وتراكيب القرآن الكريم ثم السنة النبوية الشريفة، ثم إيه يعني لابد أنه يعني أمضى وقتا كبيرا في قراءة يعني أشعار العرب والدواوين الشعراء وحكم الحكماء وكذا، فأصبح عنده يعني وإن لم يعني يكن معنيا بحفظ المصطلحات والتقسيمات التي عند البلاغيين، لكن هو تشبع بإيه بالنصوص التي قرأها، فأصبح يعني أصبحت إيه تنعكس على أسلوبه. فنفس الشيء الإنسان هو الذي صار فقيها النفس وفقيها البدن، هو أكيد يعني أنه درس الفقه وكذا يعني وتشرب لحمه ودمه الفقه، يعني كما ذكر العلماء في تفسير فقيه النفس أو البدن، حتى وصل إلى هذه المرحلة. يقول فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة. فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن نسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، ولكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها، أو فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. يعني كما شرحنا، يعني موضوع فقيه النفس أو فقيه البدن هو الذي يعني تشرب الفقه يعني بلحمه ودمه وصار عنده هذه الملكة. هنا مؤلف ذكر عدة أشياء، موضوع العناية بالقواعد والضوابط. العناية بالقواعد والضوابط، ما الفرق بين القواعد والضوابط؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الفرق بين القاعدة والضابط أن الضابط يكون لمسائل محصورة معينة، والقاعدة أصل يتفرع عليه أشياء كثيرة. القاعدة أصل يتفرع عليه أشياء كثيرة جدا، وأما الضابط فإنه يضبط مسائل محصورة، يعني مسألتين، ثلاث مسائل، أربع مسائل كذا، مسائل يعني محدودة ومحصورة، يعني قد يضبطها ضابط يعني يحصرها ويجمعها، لكن القاعدة تكون يعني أصلا يتفرع عليه أشياء كثيرة. يقول: فالضابط أقل رتبة من القاعدة. طيب، بعد ذلك تكلم هنا أيضا عن مسألة يعني مراعاة قواعد المصالح الشرعية ودفع الضرر والمشقة. هنا قواعد المصالح، طبعا موضوع المصالح هي من الموضوعات يعني الأصولية، يعني يرجع إليها بالتفصيل إن شاء الله في كتب الأصول، ولكن يعني باختصار هنا نتكلم على المصالح. طبعا شريعة الإسلام جاءت لتكثير المصالح وتقليل المفاسد، الشريعة الإسلامية جاءت لتكثير المصالح وتقليل المفاسد. فيقول يعني طالب العلم الذي يدرس الفقه عليه أن يضع نصب عينيه أن الشريعة الإسلامية جاءت لتكثير المصالح وتقليل المفاسد. فيعني إذا استنبط حكما لمسألة أو كذا عليه أن يضع نصب عينيه، هل هذا الحكم يعني مما يكثر المصالح ويقلل المفاسد، أو أنه بالعكس يعني سيؤدي إلى مفاسد ويقلل المصالح. فلا بد أن يعني أن تكون يعني استنباطات الفقيه مما يعني يؤدي إلى المصالح. لكن طبعا الفقهاء تكلموا عن موضوع المصالح، أن المصالح تنقسم إلى مصالح معتبرة ومصالح ملغاة ومصالح مرسلة. إن برضو موضوع المصالح إذا انفلت، يعني كل واحد يقول لك والله الموضوع الفلاني هيتحقق منه مصلحة وموضوع كذا، ربما يعني إنسان توهم مصلحة وهي في الحقيقة مصلحة يعني ملغاة، الشرع ألغاها ولم يعتبرها ولم يلتفت إليها. يعني مثلا ممكن يجي إنسان ويقول لك نحن نريد أن نسوي بين الابن والبنت في الميراث. لماذا؟ يقول لك لأن الإسلام جاء يعني بتحقيق المصالح، والمساواة والعدل وكذا، هذا يعني من المصالح ولا بد من تحقيق هذه الايه المصلحة او كذا. مثلا موضوع بيع الخمر مثلا، يقول لك هذا يحقق ايه مصلحة اقتصادية للبلد ومصالح اقتصادية للفرد وكذا، ولا بد ايه يعني ان نبيح بيع الخمر لما يحقق من المصالح والمنافع الاقتصادية، او ربما يكون فيها بعض المنافع الطبية او كذا او كذا. فنقول هذه المصالح مصالح ايه ملغاة، يعني الشرع لم يعتبرها ولم يلتفت اليها. مصلحة يعني العدل والمساواة مثلا بين الابن والبنت في الميراث او كذا، هذه مصلحة ملغاة لان الشرع يعني حكم في هذا الموضوع وبين ان الذكر له مثل حظ الانثيين وكذا، ولم الشرع يعني لم يعتبر هذه المصلحة. فإذا هي مصلحة متوهمة في نظر يعني هذا الإنسان، لكن الشرع ألغاه. موضوع فوائد الخمر وما يترتب على بيعه من مصالح أو كذا، الشرع لم ينفي أن بيع الخمر مثلا وأن الخمر فيها بعض المنافع، ولكنه ألغى هذه المصالح لأنها في حكم الشرع. يعني الشرع يعني حكم بأن أضرار الخمر أكبر من منافعها، وبالتالي فالمصالح التي في الخمر والفوائد التي فيها قد ألغاها الشرع ولم يعتبرها. وإذن أي مصلحة يعني تتصادم مع أحكام الشريعة هذه مصلحة ملغاة، لا يستطيع يعني أحد أو ليس من حق أحد أن يستنبط أحكاما تصادم أحكام الشريعة بدعوى أنها تحقق المصلحة. طيب هناك مصالح معتبرة، هناك مصالح معتبرة الشرع يعني راعاها ورتب عليها أحكامها. أي شيء يعني حرمه الشرع إنما حرمه لمصالح معينة تتحقق من وراء تحريم هذا الشيء، وكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الأحكام يعني ويترتب عليه مصالح، هذه مصالح يعني معتبرة الشرع راعاها واعتبرها. هناك مصالح يعني مرسلة الشرع سكت عنها، يعني لا هو اعتبرها ولا هو ألغاها. إذا كان مسألة يعني جديدة ومسألة يعني حادثة وليس فيها نص وكذا، يبقى هنا ننظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة، وإذا وجدنا فيها مصلحة وحكمنا مثلا يعني بإباحة هذا الشيء لما فيه من المصلحة، وهذا الحكم يعني لا يتعارض مع النصوص الشرعية، فهذه تكون من المصالح يعني المصالح المرسلة، يعني التي لم يعني يرد فيها نص يعني أن الشرع اعتبرها ولا أنه ألغاها. يعني فالمهم يعني يقول إن الفقيه لابد أن يراعي الأصول المضطردة للشريعة، أصول مضطردة يعني اضطراد الشيء يعني انتظامه يعني في قاعدة، وشيء يعني مراعا باستمرار ودائما. فالأشياء التي تراعى دائما في الشريعة مثل قواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة، برضو من الأمور التي يضعها الفقيه نصب عينيه عندما يعني يستنبط حكم مسألة من المسائل، عليه أن يراعي أن الشرع جاء بدفع الضرر ودفع المشقة. دفع الضرر لأنه من ضمن القواعد الشرعية، لا ضرر ولا ضرار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، يعني ليس الإنسان أن يضر بنفسه ولا أن يضر بغيره، لا ضرر يعني بالنفس ولا ضرار يعني لا إضرار بالآخرين أو إيذاء أو تعدي على الآخرين وكذا. فالشرع جاء بدفع الضرر، أي شيء فيه ضرر فيكون يعني الحكم بما يدفع هذا الضرر، يعني زي مثلا موضوع التدخين والسجائر والمخدرات وكذا، هذه أشياء فيها ضرر وإن لم يرد يعني فيها نص بخصوصها، لكن عندنا قاعدة يعني شرعية وهي أنه لا ضرر ولا ضرار، أي شيء في إضرار بالنفس وإضرار بالآخرين فهو ممنوع شرعا. ومثلا تدخين السجائر هذا شيء فيه إضرار بالنفس وفيه إضرار بالآخرين، فبالتالي فهو ممنوع. وكذلك دفع المشقة من ضمن القواعد الشرعية أن المشقة تجلب التيسير أو الحرج مرفوع. لكن أيضا هذا الأمر له ضوابطه يعني في الشريعة، أن المشقة هناك مشقة يعني محتملة من جنس المشقات التي يعني يتحملها الناس في جلب مصالح دنياهم، المشقة الاعتيادية يعني المعتادة التي هي من جنس المشقات التي يحتملها الناس في مصالحهم، فهذه مشقة يعني غير يعني غير مدفوعة أو غير مرفوعة في الشريعة، لأن مصلحة الدين أولى من مصلحة الدنيا. يعني الناس من أجل مصالح الدنيا يتحملون بعض المشقات، الإنسان يتحمل مشقة في طلب الرزق وفي يستيقظ مبكرا ويذهب إلى العمل وكذا، والذي يزرع ولا يصنع ولا يبيع أو يشتري أو كذا، ويتحمل يعني بعض المشقات ويسافر من أجل طلب الرزق وكذا ويستيقظ ويقوم. فإذا هناك مشقات يعني محتملة، ويتحمل يسيرا من العطش اليسير والجوع اليسير من أجل بعض المصالح الدنيوية وكذا، الناس تتحمل هذه الأشياء. فلذلك مثلا لا يحق لأحد يعني أن يأتي ويقول إيه والله المشقة تجلب التيسير وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا يعني الصلوات الخمس مثلا غير واجبة لأنها فيها مشقة، وصلاة الفجر الإنسان يستيقظ من النوم مبكرا وكذا، وهذا فيه مشقة على الإنسان، لا داعي للحج لأنه فيه مشقة وسفر وتعب وكذا، والصيام فيه مشقة، رمضان فيه جوع وعطش، طب هذه مشقات، لكن مشقة يعني لا يترتب عليها يعني إهدار هذه الأحكام الشرعية، لأنها من جنس المشقات المعتادة التي لا تدفع. لكن إذا المشقة يعني زادت على هذا الحد نجد أن الشرع يدفعها. لذلك المشقة المدفوعة اللي هي التي تصل إلى درجة الحرج، يعني ليست من جنس المشقة يعني المعتادة التي يحتملها الناس عادة في مصالح دنياهم حتى يحتملوها في مصالح دينهم، فتكون يعني مرفوعة ومدفوعة. يعني مثلا إنسان المريض الذي يعني في قيامه في الصلاة زيادة ألم أو تأخير شفاء، هذه مشقة مدفوعة والشرع لم يجعل عليه حرجا، وأباح له أن يصلي قاعدا أو يجمع الصلوات مثلا إذا شاء وكذا، يعني كان هناك مشقة عليه يعني أو حرج عليه في أداء الصلاة في وقتها، كذلك يعني يتيمم إذا كان هناك يعني عليه حرج في الوضوء وهكذا. في صيام رمضان مثلا مريض يعني شرع له الفطر يعني ورخص له في الفطر لما في صوم المريض من الحرج، والله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج. لكن الإنسان الصحيح ليس هناك يعني حرج، وكان هناك مشقة لكن مشقة يعني يسيرة ويمكن احتمالها وهكذا. يعني فالمهم الفقيه يعني عند استنباط يعني الأحكام الشرعية وكذا عليه أن يراعي هذه القواعد. الشريعة جاءت بدفع المشقة، لكن في نفس الوقت يكون عنده ميزان صحيح يزن به الأمور، لا يكون يعني متهاونا يعني ويحل المحرمات بدعوى أن فيها مشقة، مع كون المشقة هذه من المشقات اليسيرة التي يمكن أن يحتملها الناس، وفي نفس الوقت أيضا لا يعثر على الناس لا يعثر على الناس ويشق عليهم ويلزمهم يعني بأحكام فيها عليهم حرج شديد وعسر، يعني ليس من جنس يعني ما يمكن احتماله في الشريعة. قال وجلب التيسير، هذا له يعني علاقة دفع المشقة وجلب التيسير، من عكس المشقة التيسير، يعني التيسير أيضا في ضوء القواعد الشرعية، يعني التيسير مطلوب ولكن يعني بميزان. قال وسد باب الحيل وسد الذرائع. موضوع الحيل أيضا فيه يعني تفصيلات، أن هناك حيل يعني محرمة وهي الاحتيال على يعني استباحة يعني محرم أو إنسان يحتال من أجل يعني ظلم أو عدوان أو يعني الحصول على باطل ودفع الحق، فهذه تكون حيلة يعني مذمومة. لكن هناك حيلة مأذون فيها ومسموح بها، وهي احتيال الإنسان للوصول إلى حق ودفع الظلم عن نفسه أو عن غيره أو كذا، فهذه تكون حيلة يعني مشروعة ومأذون فيها. إذا الحيلة يعني دائما الحيل ننظر إلى المقصود منها والمراد منها. إذا كانت الحيلة من أجل يعني دفع ظلم واقع على الإنسان ومن أجل أن يحصل الإنسان على حقه الشرعي، فهذه تكون حيلة يعني ما تكون مأذونا فيها. وأما إذا كانت الحيلة من أجل يعني يحتال لأجل أن يظلم الآخرين أو يحصل على باطل أو يتخلص من أداء حق يعني عليه، هذه تكون حيلة محرمة ومذمومة. هناك مثلا من الحيل الشرعية يعني مثلا حيلة نبي الله سليمان عليه السلام لما جاءته امرأتان تتنازعان في طفل، تتنازعان في طفل مولود، كل امرأة منهما تدعي أنها أم ذلك الطفل، هذه تقول ابني والأخرى تقول ابني، وجاءتا إلى سليمان عليه السلام. طيب هنا الآن احتال حيلة من أجل الوصول لحق، هو يريد أن يعطي الطفل لأمه يعني لأمه الحقه يعني وأمه فعلا، ويريد يعني أن يتوصل إلى حق، فاحتال حيلة فقال ايتوني بسكين، فأتوه بسكين وكذا، قال خلاص إذن سأشقه نصفين وأعطي كل واحدة منكما نصفه. فواحدة منهما لم تبالي يعني، قال ما عندهاش مانع تأخذ نصفه وكذا، والأخرى قالت لا يعني لا تفعل، أعطيه إياه يعني أنا متنازل عن حق الله، أعطيه إياه، وبدأ عليها يعني اللهفة والخوف وكذا، فعلم أن هذه التي خافت عليه وتلهفت عليه يعني لم ترد أن تلحق به الأذى أنها هي أمه فعلا، فدفع إليها الولد، واتضح فعلا بعد التحقيق في الموضوع أن هذه هي أمه فعلا، وأن الأخرى يعني كانت لا ترزق بأولاد وكذا، وكانت حاقدة على أم هذا الطفل وكذا، فأرادت يعني أن تسلبه منها وحتى يكون لها ولد وكذا. فإذا كانت هذه حيلة يعني أنه أوهمهما أنه يريد أن يفعل هذا من أجل الوصول لحق، فهي حيلة يعني مشروعة من أجل الوصول إلى حق. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءه بلال رضي الله عنه بصاع من تمر جيد من النوع الجيد من التمر، يقال له الجنيب، التمر يعني التمر الجيد يقال له الجنيب، والتمر الرديء يقال له الجمع. الجنيب هو التمر الذي يجنب يعني يكون زي موضوعا على جنب كذا لنفاسته، خلوه يعني عند المناسبات ولا يقدم للضيف ولا كذا، يعني النوع جيد يعني النفيس. والجمع هذا زي يعني بقايا أخلاط من أنواع يعني بقايا التمور من أنواع متعددة وكذا، مجموع بعضها على بعض وكذا، يعني نوعية رديئة وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن التمر الموجود عنده هو من التمر الجمع هذا اللي هو النوع الرديء. فبلال جاءه بتمر جنيب، فقال له من أين أتيت بهذا التمر يعني، فقال بعت يعني صاعين أو يعني استبدل يعني صاعين من التمر الجمع بصاع من التمر الجنيب. وجد التمر الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع، فراح يعني مر على السوق وكذا وأعطى أحدهم يعني صاعين من التمر اللي هو الجمع، وأخذ صاعا من التمر الرديء الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا، أوه يعني كلمة توجع يعني تأسف يعني لما حصل، قال أوه عين الربا عين الربا، انك بدلت صاعا من تمر بصاعين من تمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يبقى هنا ايه؟ مبادلة صاع تمر بصاعين تمر، هذا من الربا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ان الانسان يبادل صاع تمر بصاعين تمر، لكن ارشده الى حيلة شرعية للوصول يعني الى الحق الشرعي. فقال له يعني هناك بديل شرعي، كان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، انه يعني اذا حرم شيئا يرشد الى البديل المشروع. قال له: بع الجمع للدراهم، بامكانك يعني ان تبيع الجمع للدراهم ثم تشتري بالدراهم جنيبا، لكن بشرط ان يكون هذا يعني بيعا وشراء، ليس فيه يعني نوع من قصد التحايل، يعني ما يكونش الامر مخططا بتواطؤ يعني واتفاق مسبق بين الطرفين، ان فقط الدراهم صوره، لا يكون بيع حقيقي فعلا، انك تبيعه بدراهم وتشتري بالدراهم النوع الجيد، يعني بدون ان يكون هناك تواطؤ يعني او اتفاق الدراهم تكون صوره. فهذه حيل يعني مشروعه للوصول الى الحق، لكن والفقيه ايضا عليه ان يكون يعني فطنا ويرشد السائلين الى يعني البدائل الشرعية التي يمكن من خلالها يعني الوصول إلى حقهم بطريقة شرعية. لكن الحيل المحرمة المذمومة هي التي يقصد بها التحايل، يعني من أجل إبطال أحكام الشرع أو من أجل التمكن من الظلم أو إسقاط ما على الإنسان من الحقوق الشرعية وهكذا. من الحيل المحرمة يعني زي مثلا اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الله عليهم الشحوم: جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. حرم الله عليهم الشحوم فجملوا هذه الشحوم، يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهنا احتالوا على الله تعالى أمرهم أن يتخلصوا من هذه الشحوم يعني وحرمها عليه، فهذا الشيء المحرم بدلا من أن يأكلوه مباشرة باعوه وأكلوا ثمنه. يبقى إذن هذه من الحيل المحرمة، الإنسان الشيء المحرم عليه يبيعه ويأكل ثمنه، فإن هذا مما يحرم. كذلك مثلا موضوع التيس المستعار، اللي هو إذا الإنسان طلق امرأته ثلاثا، فالله تعالى يعني أمر أنها لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها هذا الزوج الثاني، فإذا طلقها الثاني تحل للأول. فهنا من التحايل يعني على أحكام الله، من التلاعب بأحكام الله، فيجي شخص يتزوجها من أجل يعني زواجا شكليا، من أجل أن يطلقها ليحلها لزوجها الأول. يبقى الإنسان طلق امرأته ثلاث مرات، وبعدين يجي يقول لصديقه تزوجها وادخل بها ثم طلقها حتى تحل لزوجها السابق أو طليقها السابق هذا وكذا. فهنا هذه حيلة يعني محرمة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل هذا سماه التيس المستعار، وقال يعني إلا نكاح لا حتى يعني تنكح نكاح رغبة لا نكاح دلسة، نكاح رغبة يعني فعلا الذي يتزوجها بعد أن طلقت ثلاث مرات يتزوجها راغبا في الزواج بها وليس من أجل تحليلها للزوج السابق، ويقدر الله أنه يطلقها. يبقى الغرض هنا كان، الغرض من التشريع هنا كان تأديب هذا المطلق، وحتى لا يكون الأمر يعني فوضى، ويكون هناك يعني معرفة يعني بخطورة الطلاق. الإنسان إذا عرف أنه إذا طلق امرأته يعني ثلاث تطليقات أنها لن تحل له حتى تتزوج بآخر، وأن هذا الآخر قد يطلقها وقد لا يطلقها، وقد يعني إذا لم يطلقها فقد الأمل في رجوعها وكذا، فيكون هناك يعني تقدير لمخاطر الطلاق، وتتحقق المصلحة هنا، المصالح المعتبرة هنا مصلحة الحفاظ على الأسرة، والحفاظ على يعني الأسرة وترابط الأسرة، ويعني تعسير أمر الطلاق حتى لا يكون الموضوع يعني فوضى. لكن إذا الناس تلاعبوا بالأحكام وأصبح يعرف أنه خلاص يمكن يطلقها ثلاث تطليقات وبعدين تتزوج زواجا شكليا وترجع مرة ثانية له ويطلقها 3 مرات أخرى، وبعدين تتزوج زواجا شكليا يعني صوريا وترجع له مرة أخرى، إذا الطلاق خلاص لم يعد له أي يعني قيمة، ولا يصبح الإنسان يعني يخشى الطلاق، وبالتالي يفقد تشريع الطلاق حكمته وفائدته، ولا تتحقق المصلحة الشرعية من الحفاظ على الأسرة وهكذا. فهذه من الحيل المحرمة. الحيل المحرمة أيضا موضوع بيع العينة. بيع العينة هذا تحايل على الربا، الربا حرم لمصالح يعني شرعية ولما فيه من أضرار كثيرة وكذا والحكم عديدة. فالناس يتحايلون على الربا بأنه مثلا يريد أن يقترض 1000 ويردها 2000 بعد سنة، يريد مثلا زيد أن يقترض من عمرو 1000 دولار ويسددها 2000 بعد سنة. طيب الربا محرم، طيب كيف يصنع؟ فيريد أن يتحايل حيلة غير شرعية، فيذهب مثلا زيد إلى عمرو ويقول له يقول له اشتري مني هذه الساعة مثلا ب1000 دولار، فيقول له طيب، فيعطيه زيد يعطي ساعته لعمرو ويأخذ من عمرو 1000 دولار نقدا. طيب بعد ما أخذ 1000 دولار نقدا يقول له طيب أنا الآن سأشتري منك هذه الساعة التي أخذتها الآن، يقول له أنا طيب أنا سأشتريها منك ب2000 دولار نسيئة يعني أرد ب2000 دولار مؤجلة بعد سنة، يرجع يسترد ساعته مرة أخرى ويكون في ذمته 2000 دولار يسددها بعد سنة. إذن الساعة الآن راحت وجت، وهو يعني الخلاصة أن زيد أخذ 1000 دولار وفي ذمته 2000 دولار يسددها بعد سنة، والساعة أصبحت مجرد يعني صورة أو شكل أو كذا لا قيمة له. فهذا هو بيع العينة، في نوع من التحايل على حكم الشرع، وأصبح الناس إذا تعاملوا بالعينة وبالتالي أصبح الربا حلالا، وأصبح الناس يقترضون ويردون القرض بفائدة، ويوجدون يعني سلعة كذا على سبيل التحايل والتلاعب لا قيمة لها، ولا هي مقصودة أصلا في البيع، ولا هي مرادة، فقط يعني شيء يروح ويرجع مرة ثانية كنوع من التحايل. فالقصد يعني أن الفقيه عليه أن يراعي فن الحيل المحرمة التي تؤدي إلى إبطال الأحكام الشرعية وتؤدي إلى التلاعب بأحكام الشريعة. آخر موضوع نتوقف عنده اللي هو موضوع سد الذرائع، أيضا من الأحكام أو يعني من القواعد الشرعية والأصول الشرعية، موضوع سد الذرائع. الذرائع يعني الذريعة إلى المحرم تكون محرمة حتى وإن كانت في الأصل مباحة، وذريعة الشيء هي ما يؤدي إليه، يعني ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام يحرم وإن كان في الأصل مباحا، لأنه يؤدي إلى الوقوع في الحرام أو يمنع ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام وهكذا. فمثلا سب آلهة المشركين، يعني الأصل أن سب آلهة المشركين هل في أي ضرر أو مانع أن تسب آلهة المشركين؟ هي مستحقة، آلهة المشركين تستحق السب، وإذا الإنسان سبها فيما بينه وبين نفسه بدون أن يسمعه المشرك أو عابد هذه الآلهة لا حرج عليه، أو في جمع من المسلمين بدون أن يسمعوا عابدي هذه الآلهة يعني سب آلهتهم، فهذا لا حرج فيه. يعني الأصل أن آلهة المشركين يعني من المعبودات الباطلة، يعني أنها تستحق السب طبعا، إلا إذا كانوا يعبدون يعني أنبياء أو صالحين أو كذا، فهم يعني هؤلاء الأنبياء والصالحون براء يعني من عبادتهم من دون الله، ولكن القصد يعني إذا كانوا يعبدون صنما أو وثنا أو كذا لا حرج في سبه، ولكن إذا سبه في حضور عابديه فإن هذا قد يحملهم على أن يسبوا الله سبحانه وتعالى، فلذلك حرم الله تعالى سب آلهة المشركين سبا لذريعة سبهم لله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا أصل يعني في هذا الباب اللي هو باب إيه؟ سد الذرائع. فالفقهاء يعني يعملون بهذا، وإذا وجدوا فعلا أن يعني أمرا من الأمور التي هي مباحة في الأصل ولكن ستؤدي ولا بد إلى وقوع شيء محرم، فإنهم يمنعون هذا الأمر سدا للذريعة. فيكون الشيء في أصله مباحا ولكن يمنع لأنه وسيلة إلى وقوع المحرم. لكن أيضا هذا الباب يعني له ضوابط، موضوع سد الذرائع ما تكون فعلا يعني ذريعة محققة يعني وليست أشياء متوهمة، وإلا يعني أدى هذا إلى تحريم المباحات يعني. لكن إذا كان ذريعة فعلا محققة وشيء يعني غالب يعني على الظن ويعني الضرر يعني منه كبير وكذا، فالفقهاء قد يفتون بتحريم بعض الأشياء رغم أنها مباحة في أصلها لكن لكونها تؤدي إلى وقوع الحرام وهكذا. فهنا يعني المؤلف يرشد إلى هذه الأصول المهمة التي لا بد لطالب العلم أن يعيها وتكون نصب عينيه عند دراسة يعني أحكام الفقه وكذا، أنه يراعي هذه القواعد ولا يخوض يعني في مسألة إلا وهو قد وضع نصب عينيه موضوع جلب المصالح ودفع المفاسد ودفع الضرر وجلب التيسير ودفع المشقة والحرج وسد الذرائع وسد الحيل المحرمة وكذا. فهذه الأمور حتى تخرج يعني الفتوى منضبطة ومتماشية مع مقاصد الشريعة ومع الأهداف السامية لشريعة الإسلام. طيب هنا ننتهي من هذا الأدب اللي هو 30 اللي هو موضوع التفقه بتخريج الأصول على الفروع. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن الأدب 31 من أداب طالب العلم، وهو اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله.